على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجرة قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. سمعك عندي شيخنا يقول صحيح هذا الألباني. شو عندك مطبعة الرسالة؟ أي نعم، أخذت من الجهاز شيخنا. ها؟ أي ولا في حملت في الجهاز شيخنا. معي الكتاب كم معك؟ عندي في الجهاز شيخنا. نفس. نعم، وش قال عندك؟ قال ابن أبجع. قال عليه. قال إسناده ضعيف لاضطراب. نعم. قال إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه منصور وهو ابن المعتمر واختلف عنه، فرواه عنه إسرائيل كما في هذه الرواية، ورواه شريك النخعي عنه عن عبيد وهو ابن الحسن عن غالب دون ذكر عبد الرحمن بن معقل، ورواه شعبة بن الحجاج واختلف عنه كذلك، فرواه روح بن عبادة وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن جعفر عنه عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن معقل وقال أبو نعيم عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو نعيم عن أبجر أو ابن أبجر، ورواه وكيع عن شعبة عن عبيد عن ابن معقل عن ناس من مزينة عن غالب بن أبجر، ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عبيد عن عبد الله ابن معقل، وفي رواية عبد الرحمن بن معقل عن عبد الله بن بسر عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر، ورواه مسعر بن دكام واختلف عنه أيضا، فرواه أبو نعيم الفضل بن دكين عنه عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر. أول ما قرأت إسناده إيش؟ قال إسناده ضعيف لاضطرابه. إسناده ضعيف؟ نعم، عندي الشيخ الألباني صححه في لا هذا عندي إسناده صحيح، والرجل المفهم في هذا الخبر هو محمد بن عاد محمد. ها؟ قرأت الحديث الثاني. هذا الأول أو الثاني؟ هو قرأ الحديث الثاني. ما قرأ الحديث الأول؟ الأول ما هذا الإسناد صحيح، والرجل المبهم في الخبر هو محمد بن علي الباقر. نعم، هذا الأول. هذا الحديث الأول. الحديث الأول طب عندنا إبراهيم بن الحسن. ليش هذا هنا؟ الحديث الأول عين الحديث الأول بالباب السابق. الحديث الأول ما ذكره. حدثنا إبراهيم المصيصي. هذا حديث الحديث الأول عندنا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: فأخبرته. هذا ما هو عندي شيخنا. أي هذا ما هو موجود في العام. ما موجود في العام شيخنا. ها؟ ظاهر في الطلعة ما هو عندي شيخنا هذا الحديث. لكن موجود هنا طبعا. ها؟ موجود بالرسالة طبعا. أطفال رسالة موجودة. عن جابر بن عبد الله. نعم. نعم. في بس في الرسالة زي ما ذكرت. لكن باب في عون المعبود ما هو موجود. أيوة نعم. نعم. نقرأت من عون المعبود. نعم. باب إيه؟ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. وقال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. نعم. إسناد هو إيش عندك؟ إيش قال عليه؟ إسناد صحيح. نعم. إسناد صحيح والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباخر كما سلف بيانه في الحديث سواه الشعثاء. نعم. وجابر بن زيد. عندك كذا؟ نعم عندك كذا. نعم شيخ. ها؟ أي نعم نعم. إسناده صحيح والرجل المبهم هذا الخبر هو محمد بن علي الباخر كما سلف بيانه في الحديث رقم. إيه الحديث دل على النهي عن أكل لحوم الحمر وإباحة لحوم الخيل. الحديث دل على أن لحوم الحمر هي محرم. نعم. نعم. وأن لحوم الخيل مباح. والحديث اللي بعده اللي قرأته حديث ضعيف. إسناده ضعيف لاضطرابه كذا عندك؟ نعم. قال إسناده ضعيف لاضطرابه. فقد رواه. فقد رواه منصور وهو ابن المعتمر. واختلف عنه فرواه عنه إسرائيل كما في هذه الرواية. ورواه الشريك النخعي عنه عن عبيد وهو ابن أبي الحسن وهو ابن الحسن عن غالب دون ذكر عبد الرحمن بن معقل. ورواه شعبة بن الحجاج واختلف عنه كذلك. نقرأ كامل التخريج طويل. رواه ابن العبادة من الفضل بن لكين ومحمد بن جعفر عن عبيد بن الحسن عبد الله بن معقل. أطال في هذا. أي أطال في تخريجه. نعم. عندي الشيخ الألباني حكم بصحته. هذا عجيب. أي نعم. قال صحيح. صحيح. نعم. طيب كيف يجمع بينه وبين هذا الصحيح في صحيح أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل؟ نعم شيخ. أنه كان أذن قال من أجل جواله. أي نعم. أطعمهم من سمعين وحمرتهم حرمتهم من أجل جوال القرية. يعني الجلالة. حتى كذلك شيخنا عندي تخريج ثاني قال إسناده ضعيف نفس الشيء لاضطرابه. في طبعة ثانية لمؤسسة الرسالة. هذا موجود إسناده ضعيف لاضطرابه. أيوة لاضطرابه. نعم. لكن الشيخ الألباني صححه. أيوة الشيخ الألباني صححه قال صحيح فقط ما أدري إيش السبب. طبعا عندي بس الحكم شيخنا بدون تفصيل. إذا كان ضعيف فالعمدة على الحديث السابق. لا يعارض الحديث الصحيح. العمدة على إيش؟ الحديث السابق. الحديث السابق. شو قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن المعقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيدة مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال كمل حدثنا سعي محمد بن سليمان. هذا التخريج شيخنا؟ لا في المتن. حدثنا محمد بن سليمان في الشرع؟ لا في المتن. حدثنا اللقاء الحديث الثالث شيخنا. لا هو تكملة الحديث هذا تابع له. حدثنا محمد بن سليمان. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طيب هذا حكم عليه الشيخ الألباني بضعيف الإسناد قال مضطرب. هذا أي نعم. نعم كان ضعيف اضطرابه كما سلف بيان في الطريق الذي قبله مسعره ابن كدام وابن عمه فضل بن لكين. طيب إذن ليس العمدة عليه عون المعبود. عون المعبود. قال في الحديث الأول قال الخطابي هذا لا يثبت. على الحديث الأول شيخنا. نعم. قال الخطابي هذا لا يثبت، وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس. وقال النووي هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف. هذا في العون؟ أي نعم. بعد أصابتنا سنة كذا في الوسط. أيوة في عون المعبود شيخنا، بعد قوله أصابتنا سنة هي قاحط، ثم شرح الجلالة، ثم قال الخطابي في آخر الفقرة اللي في الوسط. ولو صح يحمل على الأكل منها حال الاضطرار والله أعلم. قال الخطابي هذا لا يثبت، وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس. وقال النووي هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف. ولو صح يحمل على الأكل منها حال الاضطرار والله أعلم. قال المنذري اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد ثبت التحريم من حديث جابر رضي الله عنهما، وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب. قال أبو داود عبد الرحمن هذا أي المذكور في الإسناد بغير نسب. هذا على الحديث الأول جان. والله ثبتنا السنة غير السنة. الخطابي هذا لا يثبت، ثبت أنه إنما عن لحومها لأنها رجس. وقال أنه هو حديث مضطرب واختلف الإسناد شديد الاختلاف. ولا صح يحمل عليك منها حال الاضطراب. نعم هذا. إذن الحديث لا صح، العمدة على الحديث الصحيحة أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، وهذا الحديث لا يصح. ولو صح يحمل على حالة الاضطراب. قال المنذري اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد ثبت التحريم من حديث جابر رضي الله عنهما. نعم. وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب. قال أبو داود عبد الرحمن هذا أي المذكور في الإسناد. بغير نسب. عبد الرحمن عن غالب. قال أبو داود بعده أنت. نعم بس. قال أبو داود الحديث اللي بعده قال أبو داود روى شعبة الكلام روى شعبة هذا الحديث إلى قوله قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. غرض المؤلف من ذكر كلامه هذا بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث. ولو تأملت هذين الإسنادين والإسناد المذكور أولا ظهر لك كثرة الاختلاف في الإسناد كما قال المنذري. وهذه العبارة لم توجد في عامة النسخ، وإنما وجدت في نسختين من السنن، وكذا في نسخة المعالم للخطابي. وحديث محمد بن سليمان ليس من رواية اللؤلؤي. طيب وهذه قوله وهذه عبارة أي عبارة؟ الظاهر أنها رواه شعبة أو أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني حطوها بين رواه شعبة. هل عبد الحسين أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لعل هذه عبارة مسعر هو اللي قال هذه العبارة. هذا كان جاء على حديث آخر جاء له رقم. حدثنا محمد سليمان حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن أبي عبيد عن ابن معقل عن رجل من مزينة أحدهما عن الآخر أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم بن عويمر والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم. شغل كلام ابن القيم الحديث يعني الحديث ضعيف لا يصح كما سبق. والعمدة على الحديث ولو صح هو محمول على حالة الاضطرار كما قال الخطابي وكما قال النووي. فيه ذكر

اللي بعد هذا ايش؟ حديث سهل بن بكار. شوف ولا قبل حدثنا ابراهيم الحسن. نعم شيخنا. حدثنا ابراهيم الحسن المصيصي. ذكرتم هنا شيخ في التوفيق. قلتم اشكل قد اشكل على ابن عباس رضي الله، فظن انها حرمت من اجل كونها حمولة الناس، وكان يفتي بعد ذلك بجواز اكلها لحديث غالب بن ابجر قال اصابت ناسنا. ثم ذكرتم الحديث السابق هذا. طيب شوف بعده. حدثنا ابراهيم الحسن. حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. طيب هذا سبب. قال الألباني قال ضعيف الإسناد مضطرب. صلاة الرسالة موجود هو؟ ما هو موجود في الظاهر. ما هو موجود شيخنا في الرسالة. ما موجود في الرسالة. ما هو موجود. لا. طيب الحديث اللي بعده. هذا الحديث الأخير. المصيصي. لا. هذا تقدم شيء. 600 وكم؟ 24. في تقديم التأخير إذن. هو ولا قرأ ها؟ أيوة نعم نعم يريد من عب. أي نعم موجود. أي نعم هو الأول نعم. أستاذ صحيح والرجل ما في هذا. طيب. أيوة. تقديم التأخير طيب. أي نعم. طيب بعده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. طيب قال المنذر أخرجه النسائي. قال المنذر أخرجه سناده حسن بن طاووس وعبد الله وهيب هو ابن خالد وخرج من سهل بن سهل بن بكار تحرف المطبوع إلى سهيل. قال خرج أحمد عن طريق المؤمل آخره وأخرجه البخاري ومسلم أيضا. لا هذا الحديث اللي بعده. لا ما هو لا. طيب إذن هذا أيضا كذلك هذا الحديث صحيح فيه نهي عن لحوم الحمر الأهلية عن الجلة وركوبها وأكل لحمها يعني حتى كما سبق يعني حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب ويزول ما فيها من المحذور. تأكل العذرة تأكل نجاسات تأكل نجاسة سواء كان من البقرة أو من الغنم أو من الدجاج تحبس حتى وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب لحمها. طيب شوف الكلام العام المعمود قال الخطابي في هذا الحديث. هي حديث سهل بكار قال الخطابي أو تابع الحديث اللي قبله يمكن. قال الخطابي هو محمد قال الخطابي لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء. نعم. وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه انتهى. قلت واستدلاله بالآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها، وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، وأيضا الآية مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم. الآية قل لا أجد في معه الأية محرمة. نعم أحسن الله عليك. وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة. قال المنذري وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه عن رجل. قالوا عن الجلالة أي التي تأكل الجلة أو الجلة أي القذرة، وقد تقدم الكلام على الجلالة الدرس الماضي شيخنا. نعم طيب، في الحديث حديث سلم بكار كالحديث السابق في تحريم الحمر الأهلية. نعم والجلالة كذلك سبق بعده. باب في أكل، صلى الله عليكم، باب في أكل الجراد. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. نعم اشتغل عليه البخاري ومسلم جاء. نعم صحيحة البخاري ومسلم. نعم صحيحين. أي نعم. والترمذي والنسائي أيضا. قال النووي أجمع المسلمون الشرح. قال النووي أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتفا فيه أو في وعاء لم يحل، والله أعلم. كيف استثنى هذا؟ وحلت لنا ميتتان. التفصيل هذا ما هو بضاحت. الفرق بين ما تحت فهم فيه و... غزونا مع غزونا. طيب الحديث اللي بعد، شو الحديث اللي بعد؟ شيخنا ذكرتموه في التوفيق قلتم في هذا الحديث دليل على حل الجراد. نعم. والجراد حلال بالإجماع على أي صفة كان، وميتته حلال سواء كان حيا أم ما تحت فهم فيه. نعم. وسواء صاده مسلم أو غيره، وسواء طبخه وهو حي أو مات ثم طبخه. نعم. قال النووي قال مالك، ذكرتم شيخنا قول مالك، قلتم هذا قول مرجوح، والصواب أنه حلال على أي حال كان. نعم. لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب سن الله عليه. بعده حدثنا محمد ابن الفرج البغدادي قال حدثنا ابن الزبرقان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سلمان. طيب الحديث اللي بعده حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال أكثر جند الله. قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام، قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. طيب إشكال عن ضعيف هنا الألباني يقول ضعيف في كلاهما. نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين قال ابن الزبرقان واسمه فيه النبي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عافى الجراد كما عفى الضب ولكن الحديث مرسل على الصواب كما قال الحافظ. تقدم رتب بن نعيم يأكل معنا لم يذكر سلمان فصار رواية المعتبر مرسلة ورواية المرسلة هي الصواب على ما قال الحافظ. قال المذيع وخرج ابن ماجه مسندا. الشعيب يقول ابن الزبرقان واسمه محمد واسمه محمد بن الزبرقان الهوازي أبو همام وإن احتج به الشيخان فيه كلام يحطه عن رتبة الثقة. ابن الزبرقان اسمه محمد ابن الزبرقان الهوازي وإن احتج فيه كلام نعم لا سيما إذا خالف. وقد تابعه في الطريق الآتي عند المصنف بعده أبو العوام وهو فائد بن كيسان وهو دون الثقة. وقد خالفهما محمد بن عبد الله الأنصاري ومعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون فرووه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان واسمه عبد الرحمن بن ملة مرسلا وهم من الثقة بمكان. ولهذا رجح ابن معين في رواية الدوري عنه المرسل وكذا رجحه أبو حاتم في العلل فيما نقله عنه ابنه في العلل وأخرجه البزار. وخالف محمد بن الزبرقان محمد بن عبد الله الأنصاري عند البيهقي وكذلك رواه شعبة بن الحجاج عن من سمع أبا عثمان النهدي عن أبي عثمان مرسلا. خرجه عن أبو داود اللي بعده أبو العوام الجزار واسمه فائد وإن كان حسن الحديث وتابعه محمد بن الزبرقان وهو مثله في الدرجة. خالفهما من هو أوثق منهما كما سلف بيانه في الحديث السابق فرووه عن أبي عثمان النهدي مرسلا وهو الصحيح. يعني خلاف في نعم خلاف في تخريجه أنه لا صح يا مرسل قال سلمان قال سلم النبي قال لا أكله ولا أحربه لم يذكر سلمان لم يذكر كذلك. الطبعة الثانية قالوا الصحيح أنه مرسل ها؟ الصحيح أنه مرسل قال حدثنا سلمان بن تيمية قال أبو رواه المعتمر عن أبيه نعم رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إيش سلمان يعني منقطع أيوه. يكون ضعيف. والحديث اللي بعده كذلك عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن الرسول سئل فقال مثله قال أبي عوام عن عثمان لم يكن سلمان فيكون إيش منقطع يعني انقطاع ها؟ ايه مرسل عنه نعم وقالوا مرسل. طيب والعمدة على الحديث الأول الحديث الأول هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سبق زوال ها سبق زوال يأكل جراد حديث ابن أبي أوفاء نعم ايه حديث ابن أبي أوفاء متفق عليه شهنا الحديث الأول في الباب نعم متفق عليه العمدة عليه هذا مرسل قال لا أكله ولا أحلمه فلا يعارض الحديث الصحيح. الأول رواه الشيخان نعم الترمذي والنسائي العمدة عليه. طيب أين. بعد أحسن الله عليك الباب الذي بعد باب في أكل الطافي من السمك. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في تفرقة هنا بين ما ألقى البحر وجزر عنه وما مات فيه، هذا ضعيف، إيش قال عليه تخريجه؟ عند الألباني يقول ضعيف، الألباني يقول ضعيف، وشعيب يقول إسناده ضعيف. أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس وقد عنعنى. ثم إن يحيى بن سليم الطائفي في حفظه شيء، وقد خالفه الثقات فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، كما أشار إليه المصنف بإذن الحديث وهو الصحيح، نص عليه المصنف والدارقطني وغيرهما، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الدار مشكل وأخرجه الدارقطني وأخرجه الترمذي أيضا في العلل، نعم وأخرجه الدارقطني والخطيب في أبي شيبة وأخرجه الروعنة الطحاوي. الآن قال شيخنا والخطيب في تاريخ من طريق حسين بن يزيد الطحان عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر مروعة. قال الخطابي بعد ذلك ثبت عن غير واحد في الشرح يا شعيب، قال الخطابي بعد قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه باح الطافي من السمك. تخريج شعيب في نفس التخريج بعد أخرجه مروان الطحاوي قال الخطابي قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه باح الطافي من السمك. قال البخاري ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري كما قال الحافظ. وإلهي ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأبو ثوب عن جابر عن عبد الله إنهما كره الطافي من السمك. وإذا ذهب جابر بن زيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قلنا وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى جوازه، كذلك نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله. أي نعم. إذن الحديث إذن ضعيف هذا. أي نعم. إسحاق ضعيف. قال الشيخ صحيح موقوف. نعم. صحيح النسخة ثانية شيخنا صحيح موقوفة قال من هو طبعة ثانية مؤسسة الرسالة ناشرون ياسر حسن عز الدين نعم الدارقطني هما حليل بن ماجه هو الدارقطني نعم بقيم نتكلم عليها هنا تهذيب. قال حافظ شمس الدين بقيم قال ابن الحق في التهذيب الحديث على هذا على الحديث انما يرويه قال ابن الحق هذا الحديث انما يرويه في العمل المعبود انما يرويه الثقات قال عبد الحق قال ابن القيم رحمه الله قال عبد الحق هذا الحديث إنما يرويه الثقات من قول جابر وإنما أسند من وجه ضعيف من حديث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة ابن صهيب ضعيف لم يروي عنه إلا إسماعيل بن عياش. وقال ابن القطان يحيى بن سليم وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره من أجل حفظه والناس رواه موقوفا غير يحيى. وذكر أبو داود هذا الحديث وقال رواه الثوري وحماد عن أبي الزبير وقفاه على جابر وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر. قال ابن القطان فإن كان عبد الحق ضعف المرفوع لكونه من رواية أبي الزبير فقد تناقض لتصحيحه الموقوف وهو عنه، وإن عنا به ضعف يحيى بن سليم ناقض، فكم من حديث صححه من روايته.

وروي عن جابر وابن عباس أنهما كره الطافية من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس، وبه قال أصحاب الرأي انتهى. قلت يدل على إباحة السمك الطافي حديث جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. الحديث. وفي آخره: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشيء فأكله، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد. وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها ولم يكن مضطرا. وأما حديث الباب فهو موقوف. قال الحافظ: وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله، لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر انتهى. قول أبي بكر الذي أشاره الحافظ معلقا بلفظ قال أبو بكر: الطافي حلال، ووصله ابن أبي بكر بن شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال. وقد سند هذا الحديث يروي مرفوعا. إذن هذا الحديث موقوف. ولا صح مرفوعا. اي نعم قالوا نعم صحيح موقوفا هذا. طيب هنا الحديث المرفوع عن جابر، هنا عن بزر عن جابر لا صح. حديث الباب كان مرفوع. ايوه عن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مرفوع، لكنه لا صح. أيوب نعم أبو داود يقول روى هذا الحديث سفيان وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. طيب قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. نعم. وقد أسند هذا الحديث أيضا مسلم من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث ضعيف، صونه موقوف، وروى من وجه مرفوع لكنه ضعيف. فالعمدة على النصوص، على الآية: نعم حل لكم صيد البحر وطعامه من نعم. والطافي على الحديث الطويل في حديث الغزوة. نعم نعم أحسن الله إليكم. باب بعده في من اضطر إلى الميتة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت. فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت. فمرضت. نعم. فمرضت. فمرضت. فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت. فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. طيب الشيخ الألباني يقول حسن الإسناد. نعم شعيب يقول سند حسن من أجل سماك بن حرب وصح حديثها حديثه الإمام أحمد لما نقله عنه الخطيب البغدادي في الجامع وأخرجه الطيالسي وأحمد وعبد الله بن أحمد في جزيرة على المسند إلى أن قال وجاء عند بعضهم مات بغل بدل الناقة مات بغل إيه؟ وجاء في بعض روايات الحديث فقددوا شحمه ولحمه وكلوه وفي بعضها فاستذابوا ودكها واستعانوا بلحمها بقية سنتهم وإنما يجوز أكل الميتة بقدر ما يسد الرمق ويؤمن معه الموت كما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في المغني قال وقال البغوي في شرح السنة فأما من كان محتاجا إلى الطعام ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف فاتفقوا على أنه لا يحل له تناول الميتة. طيب إذن حديث مناعش حسن إسناده حسن حسن عندك حسن يقول أي نعم الألباني يقول إسناد حسن إسناد والأرناؤوط كذلك يقول إسناده حسن من أجل سماك بن حرب نعم إسناد حسن من سماك بن حرب نعم يقول صحح حديثه الإمام أحمد نعم ولا أعرف وقال نعم وقد صحح حديثه هذا الإمام أحمد بما نقله عنه الخطيب في الجامع لكنه قال يعني الإمام أحمد ولا أعرف معناه وقال البيهقي بعد أن سرد عدة أحاديث في باب ما يحل من الميتة بالضرورة وقال البيهقي بعد أن سرد عدة أحاديث في باب ما يحل من الميتة بالضرورة في ثبوت هذه الأحاديث نظر هذا من كلامه هذا الأرناؤوط بالعون لا الأرناؤوط هذا تخريج شيخنا ايه في آخره لا في بدايته شيخنا شغل نعم بعد قوله إسناده حسن من أجل سماك بن حرب ايه شغل قالوا قال بيهقي في لنا شيخنا بعد أن سرد عدة أحاديث إذا ما حرمت بالضرورة في ثبوت هذه الحديث نظر وحديث جابر بن سمرة صحها قال حافظ كثير في ترجيح حديث التنبيه إسناده على شرط مسلم قال الشوكاني ليس في إسناده مطعن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا محمد رسول الله رضيت بالله ربا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم عليك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد المسيد والفضيلة آت مقام محمد إن الحديث حسن هذا قالوا حسن الإسناد نعم وفيه أن المضطر له يحل له أكل ميتة قال هل عندك قال لا، قال فكلوها. نعم شيخ. قولوا طيب، شوف كلام كلام العون أن رجل نزل الحرة، أن رجلا نزل الحرة بفتح الحاء والراء المشددتين مهملتين، أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود، ومعه أي مع رجل، فقال أي آخر غير الذي نزل، فإن وجدتها أي الناقة الضالة، والخطاب لنازل الحرة، فوجد الرجل النازل الناقة أي صاحب أي صاحب، فمريضت أي الناقة، فأبى من الإباء امتنع، فنفقت أي ماتت، وقال نفقت الدابة نفوقا مثل قاعدة المرأة قعودا إذا ماتت، اسلخها انزع جلدها حتى نقدد شحمها ولحمها أي نجعله قديدا، هل عندك غنى يغنيك تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها، فكلوها أي الناقة الميتة. وعند أحمد عن جابر أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. قال في المنتقى وهو دليل على إمساك الميتة للمضطر، على إمساك الميتة للمضطر. والحديث سكت عنه المنذر وقال الشوكاني وليس في إسناده مطعن. طيب، إذن الحديث دل على أكل الميتة للمضطر، وله أن يمسك شيئا من الميتة إذا كان يخشى على نفسه. طيب، لكن شيخنا هم ليسوا قريبين من المدينة، كونهم في الحرة قريبين من المدينة، هل هم مضطرين فعلا شيخنا؟ الحرة رجل نزل الحرة ومعه أهله، ألا يمكن مثلا يصلوا المدينة مثلا يأخذوا منه أو يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحرة طويلة عريضة، ما ندري مش قربه وبعده. مساء. طيب، حديث بعد أحمد. أحسن الله عليك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب عن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية، قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك وأبا، قال ذلك وأبي الجوع، فحل لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. شيخ الألباني يقول ضعيف الإسناد. إسناده ضعيف. عقبة بن الحارث، عقبة بن وهب، عقبة بن وهب بن عقبة العامري مقبول حيث يتابع، ولكنه انفرد بهذا الحديث. وقال البيهقي في ثبوته نظر. قلنا ومع ذلك قال الحافظ في الإصابة في ترجمته إسناده لا بأس به، وأخرجه ابن سعد وابن أبي عاصم وابن قانع والطبراني والمزي، ويخالفه حديث أبي واقد الليثي عند أحمد وغيره بله. قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال فإذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. وهو حديث حسن في المتابعات والشواهد كما حققناه في مسند أحمد. وقد أحمل اللبن بالغداء وقد العشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغضب البدن ولا يشبع الشبع التام. هنا الحديث ضعيف. أي نعم ضعيف الإسناد. قال لأنه أباح لهم الطعام وعندهم غبوق وصبوح، قدح في اللبن في الصباح وقدح في المساء، فلكم مضطر في اضطرار. أي نعم. الله تعالى إنما باح قال من اضطر باح المضطر وغير مضطر غير باغ ولا عام. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم. طيب. اللبن مغذي. نعم. لصن اللبن مغذي ويمكن. شوف قال الخطابي شوف. يكتفون به. في عنعمود قال الخطابي. قال الخطابي القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن. يقيم النفس. وأحسن الله عليكم. ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام. وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه. هذا لو صح الحديث يعني ما صح. نعم. قال نعم. قال العلامة الشوكاني والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصححه الرافعي والنووي، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، ويدل عليه قوله هل عندك غنى يغنيك إذا كان يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة أو شرعا. واستدل به بعضهم على القول الأول، قال لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة واستثني ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء. ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة، وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار. قال الحافظ وهو الراجح لإطلاق الآية. واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل، فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه. وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام كذا في النيل. قال المنذري في إسناده عقبة. يعني إسناده عقبة يعني ابن وهب فقال ما كان ذاك فندم. يكون ضعيف ها؟ أي نعم. عقبة قال في التخريج هنا الشعيب. شعيب ضعيف. قال إنه مقبول حيث يتابع لكنه انفرد. حي ضعيف لأنه أباح له الأكل وعنده ما يسد الرمق. إذا كان عنده ما يسد الرمق قدح في الصباح قدح في المساء حينما تحل مضطر ليش على نفسه الموت. فليس بمضطر شيخ. نعم. فلا يكون مضطرا لأكل الميت. قدح في الصباح قدح في المساء خير كثير الحمد لله. نعم. طيب. باب في الجمع بين لونين من الطعام. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة السمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. قال أبو داود هذا حديث منكر. قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني. يعني المصنف حكم عليه بأنه منكر. قال أبو داود هذا الحديث منكر. المنكر حديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على ما في شعر النخبة. منكر حديث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. قال الطبي هذا الحديث مخالف لما كان عليه من إيش من شمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف وقد أخرج مخرج التمني ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرا. قال إيش وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة السماء. الأرناوط يقول إسناده ضعيف جدا. أيوب الذين في المصنف يعني أيوب السختيان في الإسناد. وهذه العبارة يقول قال أبو داود ليست في بعض النسخ. قال من ذي واخذه من واجب اشكال عليه شعيب. شعيب يقول اسناده ضعيف جدا. ايوب الذين في المصنف ان يكون السختياني هو ابن خوط كما استظهره الحافظ العراقي فيما نقله عنه تلميذه الحافظ ابن حجر. الايوب الذين في المصنف ها يكون هو ايش ابن خوط. ابن خوط كما استظهره لانه هنا ابو داود قال ليس السختياني كما استظهر الحافظ العراقي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ابن حبان حسن الواقد ترجمة حسين كل حديث منكر عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما أيوب من خوض وليس أيوب السختياني. طيب قد جاء في الجمع بين اللونين من الطعام أحاديث نورها فيما سيأتي بالأرقام. طيب إذا الحديث منكر وش وجه النكارة؟ يمكن تمني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما قال في صاحب العون وددت أن عندي خبزة بيضاء من بوضة السبرة ملبقة بسمن ولبن فاتخذه كان قال في عكة ضب قال ارفعه عكة الضب الضب حلال مش الإشكال مخالف قال لما كان نعم خرج ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس قال سنة الأثنين في غزة تبوك بجبنة فقال إن هذا طعام أصنعه المجوس فقال اذكر اسم الله عليه وكلوا هذا مسلم صحيح. شوف كلام صاحب العون وين شيخنا الشرح ليش يقول هذا حديث منكر قال أبو داود هذا حديث منكر وقال أبو داود هذا حديث منكر المنكر حديث من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر فسقه على ما في شرح النخبة. قال الطيبي هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخرج مخرج التمني ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرا يعني ذكره القائل يعني لأنه مخالف لما كان شيبة يعني التمني يعني التمني يخالف شيبة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لعله مثل هذا الشيخنا ها؟ مثل هذه الأشياء التي ليست مثلا طعام وهكذا ما كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. بدلت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن حتى الكارة يعني نعم اللفظ نفسه فيها يعني هذه اسمها الكارة. البر كان على عهد نعم البر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف البر كان على عهد النبي لا بر موجود لكن بسبب هذا ايوه الحديث الاخر ما شبع النبي من خبز الشعير ثلاثة متتابعة عدم شعير. طيب لكن ورد حديث صدقة الفطر نعم. طيب والراوي عن نافع والاسم أيوب هو ثلاثة إذن الحديث منكر من جهة تمني النبي صلى الله عليه وسلم منكر من جهة أنه قال في عكة ضب والضب حلال مع أنه كان شيخنا لا يأكل الضب لا يأكل الضب لكن في عكة مع يعني يمكن عكته إلى الحديث حتى بعد هل يمكن تكون فيه شيخنا عكات لكن الحديث في الجمع بين اللونين من الطعام إن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء أين اللونان الخبزة البيضاء البيضاء والسمراء يعني لونان الجمع بين اللونين لا بأس به من الطعام لكن هذا الحديث الضعف من جهة إيش من جهة المتن والسند نعم. شيخ السند والسند فيه أيوب هذا قالوا أيوب شو شعيب قال إسناده ضعيف جدا أيوب الذين في المصنف أن يكون السختياني هو ابن خوط كما استظهره الحافظ العراقي فيما نقله عنه تلميذه الحافظ ابن حجر. وقال ابن حبان في ترجمة حسين بن واقد: قد كتب عن أيوب السختياني وأيوب بن خوط جميعا، فكل حديث منكر عنده عن أيوب عن نافع عن ابن عمر إنما هو أيوب بن خوط. إذن الحديث ضعيف السند نوبتان. أينا. أما الجبن بن الطعيان لا بأس، في أحاديث أخرى ذكرونها ستاتي يا حبيبي، ذكرونها ستاتي. طيب توقف الآن، بدأ الصلاة تكبر إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم.